بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم لإمام القراء الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد كنا وقفنا على الأبيات التي تتحدث عن الاسم الأعجمي، بيت 147 والبيت 148 والبيت 49، التي يقول الناظم رحمه الله فيها: والعجمي ذو الاستعمال خص، وقل طالوت جالوت بالإثباته مفتقرا، يا جوج ما جوج في هاروت يثبت مع ماروت، قارون مع هامان مشتهرا، داود مثبت إذ واو به حذف والحذف قل بإسرائيل مختبرا. وكنا تحدثنا عن بعض هذه الألفاظ، الأسماء العجمية الواردة في القرآن الكريم، وسيأتي إن شاء الله توضيح هل في القرآن الكريم اسم أعجمي أم لا، ومذاهب العلماء في ذلك. لكن قبل ذلك نتم شرح هذه الأبيات. كنا وقفنا عند قوله: والحذف قل بإسرائيل مختبرا. هذا اللفظ لفظ إسرائيل، أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن الحذف حذف الألف منه في لفظ إسرائيل، اختبروه فوجدوه قل، بمعنى أن ألف فيه قليلة، حذفه قليل. قال أبو عمرو المقنع: وكذلك اختلفوا في قوله إسرائيل. كما قلنا نأتي بما ذكره صاحب المقنع، لأن هذا النظم إنما هو نظم للمقنع. قال أبو عمرو المقنع: وكذلك اختلفوا في قوله إسرائيل، حيث جاء في كتاب الله جل وعلا رسم بألف أيضا في أكثر المصاحف، رسم بألف في أكثر المصاحف. قال: لأنه حذفت منه الياء التي هي صورة الهمزة إسرائيل، فمعنى ياء ومعنى صورة الهمزة، الهمزة لا صورة لها، فالياء التي هي للهمزة التي صورتها حذفت، بقيت الياء الأصلية إسرائيل. قال: الألف فيه ثابتة لأنه حذفت منه الياء التي هي صورة الهمزة، ووجدت ذلك في بعض المصاحف المدنية، هكذا يقول الداني، وجدها ثابتة في بعض المصاحف المدنية والعراقية العتقي بمعنى القديمة بغير ألف. قال: وإثباتها أكثر. الألف في إسرائيل، قال إثباتها أكثر في المصاحف، مع أنه كما قال رأى في بعض المصاحف القديمة العتق القديمة، وبعضها كما نص بعض المصاحف الأمهات العراقية، قال ألف فيها محذوفة، ولكن قال في معظمها وإثبات الألف في أكثرها أكثر في أكثرها وإثباتها أكثر. والرواية في النظم مختبرة بفتح الباء مختبرة. قال ابن جبارة: واعلم أن أحد من السبعة لم يقرأ بحذف الألف مما تقدم. هذه الألفات التي ذكرت إنما هي رسما لا قراءة، فالألف كما قلنا سواء في إسرائيل محذوفة أو ثابتة لم يقرأ أحد بحذفها. ولهذا يقول الجعبري في شرح هذه المنظومة: واتفقت المصاحف على حذف الألف المتوسطة في الاسم الأعجمي الدائر في القرآن الكريم الزائد على أحرف ثلاثة، حيث جاء نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون، اسم أعجمية كما قال، وميكائيل وعمران ولقمان، وعلى إثبات الألف في طالوت، طالوت ملك بجالوت، وألف إن يأجوج ومأجوج، فتحت يأجوج ومأجوج أو مأجوج ومأجوج، وألف داود حيث حل، واختلف في بابي في هاروت وماروت وفي قارون وهامان وإسرائيل ومن فثبتت في أكثرها وحذفها في الأقل. وسيأتي البيان، سيأتي ما عليه العمل في هذا. فخرج بقولنا الألف متوسطة في الأعجمي نحو آدم، فخرج بقولنا ألف متوسطة في الاسم الأعجمي نحو لفظ آدم، فالألف في واقع في أوله همزة, همزة ما لها صورة, وموسى الألف في آخره, عيسى في آخره, زكريا الألف في آخره. فإذا لابد أن تكون الألف هذه متوسطة لا واقع في أوله ولا واقع في طرفه. وبقولنا كثير الاستعمال ثابت الألف اتفاقا. ويقول بعض العلماء المراد بكثير الاستعمال ما جاء في ثلاث مرات فأكثر, ثلاثة فأكثر, لأن ما جاء مرة واحدة قال جاء رجل رجلان ثلاثة رجال, فقال الأكثر يعبرون بكثرة الدوري بما جاء أكثر من ثلاث من ثلاث مرات أو أكثر من ذلك. الخراز رحمه الله تعالى بعد هذا, بعدما ذكرنا ما في منظومتي, لا يستغني هذا النظم عن توضيح الخراز, لأن النظم الخراز رحمه الله تعالى جاء بعد الداني وبعد أبي داود وبعد الشاطبي, فكان له تحقيق على كل ما ذكر من هذه الأبواب وتوضيح بيان, فما كان مجملا يفسره وما كان يحتاج إلى بيان بينه. ولهذا لا يستغني قارئ هذه المنظومة العقيلة عن أن يضيف إلى جانبها مورد الضمان للخراز وشرحه, فيستبين المشكل ويتضح له الغامض. يقول الخراز في مورده: والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل, ثمة هارون, وفي إسرائيل ثبت على المشهور لما سلب من صوت الهمز به إذ كتب. فهو رحمه الله تعالى يتكلم الآن على الأسماء العجمية, والعجمية هي التي وضعها العجم وهم خلاف العرب. وقد قيل الناظم وقد مثل الناظم, وسيأتي هل العجمية وضعها العاجم أم هي اتفاق بين العاجم والعرمي, كما سيأتي أقوال ثلاثة سيأتي بيانها. الناظم هنا في مورد مثل بستة أسماء متفق على حذفها, وهي لقمان وإسحاق وعمران إبراهيم إسماعيل هارون, وسيأتي سابع متفق على حذفه وهو سليمان كذلك. فهذه الأسماء التي ذكرها: والعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل, هذه قال ألفاتها محذوفة في المصاحف كلها. قال: وسيأتي سابع شرح وهو سليمان. ويشترط في حذف الاسم الأعجمية أربعة شروط, هذه مهمة جدا. هذه قال الشراح: ويشترط لحذف الألف في الاسماء الأعجمية أربعة شروط. الأول: أن يكون الاسم الأعجمي علما, لا بد أن يكون علم, هذه الأولى. هذا الشرط الأول, أن يكون الاسم الأعجمي علما احترازا من نحو نمارق فإنه صفة. الثاني قال الجعبري: أن يكون زائدا على حروف ثلاثة, أن يكون الاسم العجمي زائدا على حروف ثلاثة, لا يكون على حرفين, زائدا على حروف ثلاثة احترازا من نحو عاد, عاد حروف ثلاثة احترازا من نحو عاد. الثالث أن يكون ألفه حشوا أي وسطا, الثالث أن يكون ألفه حشوا أي واقعا في وسط العلم, لا في أوله ولا في طرفه احترازا من نحو يحيى عيسى موسى آدم. فترى في هذه الأمثلة أن الألف وقعت إما في أوله نحو آدم, أو وقعت في آخره نحو يحيى وعيسى وموسى ونحو ذلك وزكريا, لأن الهمزة لا وجود لها في الرسم, الهمز في الآخر لا وجود لها, ولهذا يقرأ زكريا وزكريا. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب, أن حفص وحمزة وكساء يقرؤون زكريا بلا همز, وغيرهم يقرأ زكريا, ففيها قراءات بناء على أن الهمزة هذه غير موجودة أصلا. فتكون الألف نعم نحو آدم كما قال في الأول, زكريا في الطرف. الشرط الرابع: أن يكون الاسم كثير الاستعمال بأن يكثر دوره على ألسنة العرب كثير الدور. إذن شرط الرابع أن يكثر دوره ويكثر استعماله على ألسنة العرب. وقلنا الكثير الدور بأن يكون ثلاثة فما فوقها. إذن هذه أربعة شروط تشترط لحذف الألف في الأسماء العجمية. وأفاد الناظم الشرط الرابع بقوله وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعله. ثم أخبر عن الشيخين بالخلاف في حذف ألف إسرائيل. شيخين أبي داود والداني أخبر عنهما بالخلاف في حذف لفظ إسرائيل لأنه قال وفي إسرائيل ثبت على المشهور. وفي إسرائيل ثبت على المشهور، إذن غير المشهور فيه خلاف. فأخبر عن أبي عن الداني وعن أبي داود بالخلاف في ألف إسرائيل في كتاب الله جل وعلا، وأن المشهور ثبته. المشهور إثبات الألف من لفظ إسرائيل، وهذا والذي بعده كالمستثنى من الحكم السابق، لأن الحكم السابق هو حذف الألف من إبراهيم وإسحاق وعمران، لكن لفظ إسرائيل هذا قال فيه خلاف بين الشيخين بين الداني وأبي داود، والأشهر إثبات الألف. وذكر الداني أنه رآه في بعض المصاحف في إسرائيل ألف محذوفة، لكن قال والأكثر على إثباتها. ثم على الناظم ثبته بقوله لما سلب من صورة الهمز إذ به كتب، فإن إسرائيل كما قلنا لفظ إسرائيل حذفت منه ياء وهي صورة الهمزة، الهمزة لا صورة لها، إسرائيل هذه الياء ثابتة، وهناك ياء أخرى صورة الهمزة حذفت هذه تبعا لحذف صورة الهمزة في الرسم. فيعني أن إسرائيل وإن كان اسما أعجميا توفرت فيه شروط الحذف الأربعة، لكنه لما سلب أي جرد وقت كتابة المصاحف من الياء التي هي صورة الهمزة لاجتماع المثلين، خشة اجتماع المثلين، أثبتوا ألفه، إذ لو حذفت أيضا لا توالى فيه حذفان، إسراء كل فيه حذف ألف وصورة الهمزة، فخشية أن يتوالى فيه حذفان ألف إسراء ألف الألف والياء التي صورة الهمزة، قالوا نثبت الألف ونحذف صورة الهمزة، فأثبتوا لهذا أثبتوا الألف في إسراء وحذفوا الياء التي هي صورة الهمزة. وهذا في الموجود عندك في المصاحف الآن، في المصاحف الآن هكذا ألف إسرائيل ثابتة. وما ذكره الناظم من تشهير إثبات في إسرائيل خاص بأبي عمرو، وما ذكره الناظم من تشهير الإثبات في إسرائيل خاص بأبي عمرو، وما أبو داود اختار فيه الحذف بل اقتصر عليه. أبو داود قال حذف الألف أولى من إثباتها، ألف صغيرة. فإذا عندنا رأيان، رأي للداني قال بإثباتها، وأبو داود قال لا بل بحذفها. إذن قال فلفظ إسرائيل ألفها الثابتة، قال هذا خاص بأبي عمرو الداني، وأما تلميذ أبو داود فإنه قد رأى فيها الحذف فجعلها ألف صغيرة، وأما أبو داود اختار فيه الحذف بل اقتصر عليه. فكل من كان تابعا لأبي داود من أهل المشارقة حذف الألف في مصاحف المشارقة كلها تبع لأبي داود، حذف الألف تترى ألف صغيرة، إسراء ألف صغيرة محذوفة، تبع المغاربة يثبت الألف. يقول مرغني رحمه الله والعمل عندنا على إثبات الألف في إسرائيل حيث وقع، لأنه مغربي. والعمل عند المشارقة على حذف الألف تبع لأبي داود. إذن هناك رأيان، المصاحف المشرقية لها رسم، مصحف المغربية لها رسم. تفتح مصحف المغربي أو على رواية المغاربة تجد فيها ألف ثابتة ألف إسرائيل، افتح مصحف على مجمع الملك فهد أو غيره المشارقة ألف صغيرة. فإذا رأيت هذا أو رأيت هذا لكل وجهة وهو صحيح، ولكل وجهة وهو صحيح. هذين عالمين جليلين، الداني رحمه الله تعالى عالم القراءات وعالم الرسم، وأبي داود تلميذه وهو عالم في القراءات وعالم الرسم، اختلف ولكل حجته في ذلك. فأنت يا عبد الله إذا رأيت مصحفا فيه إسراء ألف ثابتة فاعلم أنها منقولة نصا عن إمام من علماء القراءات من علماء الرسم. وإذا رأيت عند مشارقة محذوفة صغيرة سراء فتقول هذا خطأ أخطأوا لا هكذا صحيح. فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى وهو تلميذ رجح بل قال والعمل عندي على حذف هذه الألف في لفظ إسرائيل حيث جاء في كتاب الله جل وعلا ولا إشكال في هذا أمر هذا يسير. لكن كما قال الجعبري لا أحد يقرأ بحذفها قراءة. قلنا إنها محذوفة لكن لا أحد يحذفها لفظا الكل مجمعون على قراءة إسرائيل من أثبتها ومن حذفها قراءة لكن رسما لا رسما لا رسما هناك خلاف في ذلك. فما قال خراز رحمه الله تعالى وباتفاق أثبتوا داود إذ كان أيضا واوه مفقودا وما أتى وهو ولا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل كقوله سبحانه طالوت يا جوج ما جوج وفي جالوت. هذا أيضا بيان من الناظم رحمه الله تعالى في المورد فبين وأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل جميعا علماء الرسم جميعا وكتاب المصاحف جميعا على إثبات الألف في لفظ داود. داود هذه الألف فيها ثابتة لفظ داود وباتفاق أثبتوا داود ألف في لفظ داود هذا الاسم كما قيل أنه أعجمي ألفه ثابتة عند جميع علماء الرسم باتفاق. قال وباتفاق باتفاق كتاب المصاحف باتفاق علماء الرسم أن ألف بعد الدال في داء ألف ثابتة. ثم بين العلة إذ كما قال إذ كان أيضا واوه مفقودا أي لأنه فقد منه واو بعد يداو فهناك واوان واحدة منها حذفت بقيت واو واحدة ولهذا ترى واو صغيرة فلما حذفت إحدى واويه قالوا لا نجمع عليه بين حذف ألف وبين حذف واو أخرى حذفين لا فنبقي له إثبات الألف في داء ونحذف من الواو الثانية في داو إذ كان أيضا واوه مفقودا فلما كانت إحدى واويه محذوفة إذن كما قال نبقي له الألف في داود كما أبقيناها في إسرائيل لأن لما حذفنا الياء في سورة الهمزة أبقينا الألف فيها كذلك. إذن هذه علة في إبقاء الألف في لفظ داود كما قال لأنه أصله مرسوم بواوين ولكن علماء الرسم كتبوه بواو واحدة وأشاروا إلى الثانية بواو صغيرة بعدها لتدل على المد فيها داود لأنه لو كتبوها بواو واحدة لصارت داود فرسموا بواو صغيرة تدل على داود لكنها كما قال محذوفة محذوفة. ثم أخبر في البيت الثاني وباتفاق أثبت داودا إذ كان أيضا واوه مفقودا وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل. أخبر في هذا البيت مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل جميعا بأن الألف في الأسماء العجمية غير المستعملة التي استعمالها قليل قل مرة أو مرتين. هناك أسماء جاءت مرة أو مرتين فقل استعمالها وما أتى وهو لا يستعمل أي قليل استعمالي. ثم مثل في البيت فقال نحو طالوت يا جوج ما جوج جالوت. فهذه الأسماء لم ترد في القرآن الكريم إلا قليلا طالوت مرة واحدة يا جوج ما جوج في سورة الكهف. فهذه كما قال وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا فألفاتها ثابتة. ما قل استعماله من هذه الأسماء العجمية فإنهم اتفقوا على إثبات ألفه. يقول الشارح ومثل ذلك لفظ إلياس ما ذكره الناظم وما ذكره أيضا المورد، لكن الشارح قال ويلحق بهذه الأسماء لفظ إلياس ولفظ ياسين، وإن إلياس لمن المرسلين، سلام على إلياسين أو سلام على آل ياسين حسب ما فيها من قراءات. فقال ولم يذكرهما هذين اللفظين إلياس وياسين، أهمل ذكرهما الداني وأبو داود، فمن باب أولى أن الشاطبي لا يذكرهما. فهناك كما قلت استدراك من الشراح على بعض الأسماء التي هي أعجمية ولم يذكرها علماء الرسم المتقدمون كالداني وكأبي داود. قال ومثل ذلك لفظ إلياس ولفظ ياسين، ولذا سكت عنهما الناظم المصحف المورد، سكت عنهما ما ذكرهما، لأن صاحب المورد إنما ينظم ما في ما ذكره الداني وأبو داود والشاطبي وما ذكره صاحب المنصف، وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي المفقود هذا، فهو معتمد على كتب ثلاثة، على كتاب المقنع وعلى كتاب التنزيل وعلى العقيلة، فنظم المورد معتمد على هذه. وما دام أن الداني وأبي داود والشاطبي ما ذكروا هذا اللفظ فأهمل ذكره، لكن بعض الشراح استدرك، وهذا فائدة المتأخر يستدرك على المتقدم، فقال لفظ إلياس ولفظ ياسين. قال في عمدة البيان مشيرا إلى الأول والنص في إلياس فيه نظر وثبته فيما رأيت أجدر، عمدة البيان نظم المورد، وجزم بعضهم بحذفه وتردد بعضهم في حذفه، والعمل عندنا على إثباتهما، والعمل في إلياس وياسين ألف ثابتة، وإن سلام على إلياسين أو على آل ياسين، وإن إلياس فألفها ثابتة في هذا وفي هذا، وإن كان كما قلنا لم يذكرهم الداني ولا أبو داود ولا الشاطبي، وصاحب المورد أيضا أهملهما، لكن قال المتأخرون هذين الاسمين الأعجميين ألفاتها ثابتة لقلة دورها كذلك، وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل، قاعدة هذه، وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل، وهذا لفظ إلياس ولفظ ياسين، سلام على إلياس سلام على آل ياسين، فسلام فإذن هذين اللفظين ألفاتهما ثابتة، وإن إلياس لمن المرسلين سلام على آل ياسين كلاهما في فتوة الصافات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وعن خلاف قل في هاروت هامان قارون وفي ماروت، لكن بميكال اتفاقا حذفت مع أنها كلمة ما استعملت، ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف من هامان في المرسوم. النظم المورد تابع بيان بعض الكلمات، قال وعن خلاف قل في هاروت هامان قارون وفي ماروت، فأخبر مع اطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بجعل اي اثبات الف في هاروت وماروت وهامان وقارون مع خلاف قليل في بعض المصاحف بالحذف، مع خلاف قليل في بعض المصاحف بحذفها، وعن خلاف قل في هاروت هامان قارون وفي ماروت. فإذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى إثبات الألف في هاروت وماروت وهامان وقارون مع خلاف قليل في بعض المصاحف بحذف الألف منها في هاروت وماروت قارون هامان، والمراد بألف هامان ألفه الأولى، لأن فيها ألفين هامان هامان. قال والمراد بألف هامان هنا التي فيها خلاف الألف الأولى هاء التي بعد الهاء، وأما الثانية فسينص عليها بالحذف ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف منها مان في المرسوم, لا خلاف. الألف الثانية بعد الميم محل اتفاق بين جميع علماء الرسم, كل علماء الرسم, كل كتاب المصحف حذف الألف التي بعد الميم هامان محذوفة. الخلاف في لفظ الألف التي بعد الهاء, فمنهم من أثبتها ومنهم من حذفها, لكنهم مجمعون على حذف الألف التي بعد الميم إجماع. وهذا معنى قوله ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف منها مان في المرسوم عند علماء الرسم. قال أبو داود واختلفت المصاحف في إسرائيل وهاروت وماروت وهامان قارون, هذه الأسماء الخمسة ففي بعضها بالألف وفي بعضها بغير الألف, ولم يختلفوا في حذف الألف بعد الميم في هامان, لم يختلفوا في حذف الألف بعد الميم في هامان, كلهم مجمعون على ذلك لفظ هامان. وأنا أختار كتب هذه الخمسة الأسماء بغير الألف, وأنا أختار, أبو داود يقول وأنا أختار حذف هذه الأسماء, كتب هذه الأسماء الخمسة بغير ألف حملا على سائرها التي هي إسرائيل وهاروت وماروت وهامان وقارون. قال أبو داود واختلفت المصاحف في إسرائيل وهاروت وماروت وهامان وقارون, هذه الأسماء الخمسة في بعضها بالألف وهي بعضها بغير الألف, ولم يختلفوا في حذف الألف بعد الميم من هامان. وأنا أختار, أبو داود يقول وأنا أختار كتب هذه الأسماء الخمسة بغير ألف حملا على سائرها, مع مجيء ذلك كذلك في بعض المصاحف, بعض المصاحف جاءت فيه محذوفة, مع مجيء ذلك كذلك أي بعض المصاحف فيه ألفات وفي الأسماء الخمسة محذوفة. وعلى إثبات الألف في هذه الأسماء الخمسة مصاحف المغرب, هذه الأسماء الخمسة مصاحف المغربية كلها ألفاتها فيها ثابتة. وعلى إثبات الألف في الأسماء الخمسة التي ذكر أبو داود, إسرائيل هاروت ماروت هامان قارون, مصاحف المغربية كلها أثبتوها ثابتة عندهم تبع للداني, تبع للداني. وعلى حذف الألف منها مصاحف المشرق, وعلى حذف الألف منها هذه المصاحف المشرقية التي عندكم الآن, افتح المصحف الآن عندك الآن كلها محذوفة تبعا لأبي داود, مصحف مجمع الملك فهد وغيره, مشارق المصريين وغير المصريين, المشرق كله, كل المشرق هنا على حذف هذه الألفات تبعا لأبي داود في الأسماء الخمسة, إسرائيل هاروت ماروت هامان قارون. المغربية لا, المغربية أثبتوها صحف بين, فإذا هذا خلاف بين علماء الرسم كما قلت. وهذا لا يضير, لا يضير كون بعض المصاحف أثبتوها تبعا لإمام من الأئمة, وبعض المصاحف حذفوها تبعا لإمام آخر, والكل على إن شاء الله على وعلى خير إن شاء الله. ولما ذكر الناظم فيها فيما تقدم العجمية, الاسم العجمي القليل الاستعمال, أن ألفه ثابتة, استدرك هنا الحذف في لفظ ميكائيل, لفظ ميكائيل اسم قليل هذا, جبريل وميكائيل أو ميكالا على ما فيها من قراءات, ودع يا ميكائيل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى ففيها ثلاث قراءات. نعم الشاهد قوله لفظ ميكالا أو ميكائيل أو ميكائيل, هذا الاسم اسم أعجمي قليل الدوري, قليل السماء, ما جاء إلى مرة واحدة, جبريل وميكالا هو جبريل وميكائيل جبريل وميكائيل على ما فيها من قراءة. فأخبر ما أطلاق الحكم المذكور بأن لفظ ميكائيل حذفت ألفه باتفاق من كتاب المصاحف, مع أنه كلمة أعجمية لم يستعمل إلا قليلا, بل وأتى في موضع واحد في البقرة, قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكالا أو ميكائيل أو ميكائيل فإن الله عدو للكافرين, ما جاء إلا هنا. قال فألفه محذوفة مع أنه لم يستعمل إلا نادرا إلا قليلا, وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا جعلوا, هذه قاعدة, لكن خرمت هنا, خرمت هنا في هذا اللفظ, في لفظ ميكائيل لم يستعمل إلا نادرا. ومع هذا ألفه محذوفة, ومع هذا فإن ألفه محذوفة كما قلنا خر. نعم, لكن بميكال اتفاق حذفت مع أنها كلمة ما استعملت, لكن بميكال اتفاق حذفت مع أنها كلمة لم تستعمل, فكان من حقها أن تكون ألفه فيه ثابتة. ولكن كما قال علماء الرسمي حذفوا هذا الألف من هذا من لفظ ميكال. ودع ياء ميكال والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملها, القراءة ما فيها انقراءات. ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة, ميكال على حجة حفص وأبو عمرو, والياء يحذف أجملا, ميكائيل نافع. والباقون ميكائيل, باقي القراء كلهم ميكائيل. فالشاهد سواء من قرأ ميكال أو من قرأ ميكائيل أو من قرأ ميكائيل فالكل مجمعون على حذف هذه الألف فيها, وإن كان اسما قليل الاستعمال خلاف للقاعدة, لكن اتفاقا منهم على حذفها. نعم. ثم قال ثم أخبر في بعد ذلك أن الألف بعد الميم هامانة ثابتة محذوفة محذوفة. قال ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف من هامانة, فكلهم متفقون حتى من أن أثبت الألف الأولى حذف الثانية, حتى من أثبت الألف الأولى في هامانة من المغاربة حذف الثانية. فالميم فالألف بعد الميم هذه محل اتفاق عند المشارقة والمغاربة, لكن تبقى الأولى هذه محل خلاف. فإذا بعد الميم هذه لا خلاف بين جميع علماء الرسم في حذفها بعد الميم اتفاقا, سواء من أثبت ألف بعد الهاء أو من حذفها, مجمعون على أن الألف بعد الميم في هامان لا خلاف في حذفها. ثم قال رحمه الله تعالى خراز يقول يتابع يقول وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك. هذه أسماء, هذه الأسماء ذكرها الداني رحمه الله تعالى وهو يذكر الأسماء العجمية أدخلها فيها, وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك. فعطف الألفاظ الثلاثة وهي صالح وخالد ومالك على هامان باعتبار ألف الثانية ليفيد نفي الخلاف في حذف ألفاتها, ألفاتها محذوفة. فالداني رحمه الله تعالى ذكر لفظ صالح وخالد ومالك سليمان وعطفها على لفظ الألف الثانية لهامان, بمعنى أن هذه الألف لفظ صالح محذوفة وخالد محذوفة ومالك محذوفة وسليمان محذوفة. فهذا الذي يفهم من كلام الداني رحمه الله تعالى حينما عطف هذه الأسماء على لفظ على حذف الألف الثانية بعد الميم في لفظ هامان عطفها عليها. ثم شبه ألف سليمان بألف هذه الألفاظ في الحكم وهو حذف الألف من غير خلاف. يقول الجعبي رحمه الله تعالى ونص أبي عمرو في جعل لفظ سليمان من لفظ العربية منازع فيه, لأنه ذكره ضمن الأسماء العربية. الداني رحمه الله تعالى ذكر لفظ سليمان ضمن الأسماء العربية, صالح خالد مالك سليمان. طيب نسلم بصالح, طيب خالد ماشي, مالك, لكن سليمان تدخله بالألفاظ العربية؟ لا. قال لا, هنا وقفة. قال جعبري ونص أبي عمرو في عيد لفظ سليمان الألفاظ العربية منازع فيه, يعني لا يسلم له, منازع فيه. فهو تصغير سليمان تصغير سلمان, سليمان تصغير لسلمان. وقد نص ابن قتيبة على أعجميته, ابن قتيبة رحمه الله تعالى قال لفظ سليمان لفظ أعجمي, فكيف تدخله يا داني, كيف تدخله ضمن الأسماء العربية؟ حيث قال قال ابن قتيبة نص أبي عبيدة, نص ابن قتيبة قال تحذف الألف من الأسماء العجمية نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, ثم قال وكذلك سليمان. فابن قتيبة عدد أسماء عجمية قال وكذلك سليمان. فأضافه إلى أسماء العجمية، فكان هذا محل استدراكنا على الداني رحمه الله تعالى لماذا أدخلت لفظ سليمان مع لفظ صالح وخالد ومالك. يقول الجعبي رحمه الله تعالى: أما صالح فقد وقع على من وصفة، لفظ صالح وقع على من وصفة وتعدد، وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني كثير هذا، إلى ثمود أخاهم صالحا هذا اسم كثير موجود في الأعراف وفي سورة هود وفي غيرها مذكور هذا. وصفة: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا هذا ليس اسم، هو صفة صالحا فلنفسه، والعمل الصالح يرفعه، وهكذا ونحو هذا. إذن فلفظ صالح وقع اسما على من، ووقع صفة كذلك، هذا مذكور في كتاب الله جل وعلا، فألفه محذوفة. وأما خالد فلم يقع إلا صفة، ما وقع اسم علم باسم خالد في القرآن الكريم. فالداني رحمه الله تعالى ذكر هذا الاسم، قال صالح خالد، فبعضها مذكور علما وصفة وبعضها مذكور صفة. فيقول: وأما خالد فلم يقع إلا صفة ولم يقع على من مثل صالح، نحو ندخله نارا خالدا فيها، خالد خالدين خالدا كثيرة هذه. فإذا لفظ خالد كما قال استدرك الجعبي رحمه الله تعالى، قال: هذا اللفظ وإن أورده الداني ضمن الأسماء العربية صحيح، هو اسم عربي، لكنه لم يقع علما وإنما وقع صفة، فهذا تنبيه جيد من الشارح رحمه الله تعالى. وأما لفظ مالك فقد وقع علما وصفة، لفظ مالك وقع علما ووقع صفة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك خازن النار، ونادوا يا مالك هذا اسم هذا علم هذا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم أهل الجنة من شدة ما يعانون من حر جهنم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا، يعني يهلكنا وننتهي نموت نهائيا، قال إنكم ماكثون. ويقول المفسرون: أشد آية على أهل النار هذه الآية، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لا يموت فيها ولا يحيى، نسأل الله السلام والعافية. فإذا كما قال: وأما لفظ مالك فقد وقع علما ويقع صفة وهو كثير، وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك مالك يوم الدين ونحو ذلك. فهذا لفظ لفظ مالك قد جاء علما وقد جاء صفة، وألفه محذوفة، وألفه محذوفة. وأطلق الناظم الحذف في جميع ذلك فشمل العلم والصفة، وأطلق الناظم الحذف فما كان من لفظ خالد وما كان من لفظ صالح وما كان من لفظ مالك وما كان من ذلك، فسواء كان علما أو كان صفة ألفه محذوفة، فكل ما كان من ذلك مما ذكره الداني وذكره الناظم من لفظ صالح خالد مالك صفة أو علما فألفاتها محذوفة، إلا أن بعضها قرئ به نحو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وبعضها ما يقرأ لم يقرأ به مالك يوم الدين راويه ناصر، يعني قراءة عاصم الكسائي، الباقون قرأوا ملك يوم الدين، لكن ونادوا يا مالك ما فيها قراءات هذه. ثم قال: وقد أطلق الناظم الحذف في جميع ذلك فشمل العلم والصفة، سواء كان علما أو كان صفة فألفه محذوفة، وهو الحق الذي لا يصح العدول عنه وبه العمل. هناك تنبيهات: الأول لفظ سليمان من الأسماء العجمية، وكما قلنا ذكره ذكر الداني له في العربية لوحظ عليه وتقدم استدراك الجعبري على ذلك. وأما صالح وخالد ومالك فمن الأسماء العربية، وقد تبع الناظم ذكرها مع الأسماء العجمية. نعم، قال: لماذا ذكر هذه الأسماء ضمن الأسماء ضمن الأسماء العربية ضمن الأسماء العجمية، صالح خالد مالك، ذكرها ضمن الأسماء في مبحث الأسماء العجمية؟ كان أولا أن يفرد لها بابا خاصا للعربية فأدرجها ضمن الأسماء العجمية. قالوا وجه ذلك مشاركتها في الحذف، لما شاركتها في الحذف أضاف إليها. بقي التفصيل عند العلماء يبينون هذا عجمي وهذا عربي أو هذا عربي. فالمشاركة من حيث الحذف فأدرجها ضمن هذه الأسماء العجمية ولكثرة استعمالها، كثر استعمالها وفيها الحذف كذلك، فأدرجها ضمن باب الأسماء العجمية. قال الشارح ولم يذكر الناظم كشيخين حكم مثنى صالح ومثنى خالد، صالحين صالحين كما جاء في كتاب الله جل وعلا، عبدين صالح عبدين من عبادنا صالحين، عبدين من عبادنا صالحين، ما هو صالح صالحين مثنى صالح. فأن الشارح رحمه الله تعالى استدركاته طيبة، قال لم يذكر الناظم ولا الداني ولا كذا مثناهما صالح، كقوله تعالى عبدين من عبادنا صالحين في التحريم آية 10، وقوله تعالى إنهما في النار خالدين في الحشر، خالدين في سورة الحشر هناك آية 17، أنهما في النار خالدين فيها في سورة الحشر الآية 17. قال فيبقيان على الأصل وهو الإثبات وبه العمل عند أهل المغرب، وإن نص البعض على حذفها وبه العمل عند المشارقة على حذفها، عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، هناك التحريم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الحشر آية 17. قال والعمل عندنا أهل المغرب بإثباتها، بإثبات الألف فيهما صالحين، وأما عند المشارقة فبالحذف، وأما عند المشارقة المصحف عندك الآن تفتحه عندما عند المشارقة فبحذف. وكما قلت هؤلاء تبعوا الداني، المغاربة تبعوا الداني رحمه الله تعالى في إثبات هذه الألف، والمشارقة تتبع تلميذه أبو داود ففي حذف. فكل ما يأتي من خلاف بين الشيخين نتج عنه انقسام بين أهل المغرب وأهل المشرق، فأهل المغرب تبعوا الداني رحمه الله تعالى وهو شيخ أبي داود، والمشارقة تبعوا تلميذه أبو داود رحمه الله تعالى، وهما علمان من علماء القراءات وعلماء الرسم، بل إن الرسم لم يضبط إلا عن طريقهما هذين الإمامين، لم يعرف المشرق ولا المغرب، والرسم إنما هو جامع المغرب إلى المشرق، المغرب القراءات جاءت من المشرق إلى المغرب، والرسم جامع المغرب إلى المشرق، قراءات مشرقية تقرأت الإمام نافع قراءته هنا في المدينة، طارت هناك إلى المغرب هناك تلاميذه، وهكذا القراءات، والرسم مغربي، علماء المغرب هم أول من اشتغل بهذا الفن ونقله عنهم علماء المشرق، والخلاف في ذلك بين الشيخين رحمهم الله تعالى. إذن هذه ملحوظة جيدة من الشارح، حيث ربى على لفظ صالح صالحين، خالد خالدين، في أن الناظم رحمه الله تعالى لم يذكرهما، ولكن كما قال بين أن العمل المغاربة على إثباتهما وعمل المشارقة على حذفهما تتميما للفائدة في ذلك. أيضا مما ذكر فقال وهناك ملحوظة أخرى، حاصل ما استفيد من كلام الناظم في الأسماء العجمية أنهما قسمان، أسماء العجمية على قسمين، قسم كثر استعماله وهو 9 أسماء، قسم كثر استعماله وهو 9 أسماء، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، عمران، هارون، لقمان، سليمان، داود، إسرائيل. قال هذه أسماء 9 كثر استعمالها، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، عمران، هارون، لقمان، سليمان، داود، إسرائيل، وكلها محذوفة بالاتفاق إلا داود فثابت باتفاق، وكلها محذوفة 9 هذه كلها ألفة محذوفة إلا داود وإلا إسرائيل كما تقدم، ففيه خلاف وتقدم أن إثبات ألف عند أهل المغرب وحذفها عند أهل المشرق تبعا للشيخين رحمه الله تعالى. وقسم لم يكفر استعماله وهو تسعة أيضا: طالوت، جالوت، ياجوج، ماجوج، طبعا قراءة في ياجوج، يأجوج ومأجوج، فيها قراءة، فيها قراءتان: إن ياجوج، إن يأجوج، ميكال، هاروت، ماروت، قارون، هامان. قال هناك تسعة أسماء لم يكفر استعمالها: طالوت، جالوت، ياجوج على قراءة عاصم، مهمز كل ناصرا، عاصم وراويه، شعبة وحفص يقرؤون ياجوج، باقي القراء كلهم يقرؤون ياجوج بالهمز، اهمز كل ناصرا، فعاصم براويه يقرأ ياجوج، كل القراء يقرؤون ياجوج بلا همز، ياجوج. نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي كلهم يقرؤون ان ياجوج وماجوج، عاصم وحده يقرأ ان ياجوج وماجوج براويه حفص وشعبة. إذن كما قال هناك تسعة أسماء لم يكفر استعمالها، بمعنى أنه قل، وهي طالوت وجالوت، يأجوج ومأجوج، ميكال، هاروت، ماروت، قارون، وهامان. والأربعة الأولى كطالوت، جالوت، يأجوج، ماجوج ثابتة اتفاقا. والأربعة الأولى هي طالوت، جالوت، يأجوج، ماجوج، والخامس هو ميكال محذوف الألف اتفاقا، ومثله هامان بالنسبة إلى ألف بعد الميم. وفي ألف هاروت وماروت وقارون وألف هامان الأولى خلاف، والعمل فيهما عند المغالبة على إثبات الألف فيهما، وعند مشارقة على حذف الألف في كلها، عند مشارقة حذف الألف في كلها. ومن ذلك لفظ إلياس كما تقدم، وياسين، والعمل فيهما عند المغالبة على إثبات ألفهما، وأثبت المشارقة ألف إلياس وكذلك لفظ ياسين. قال: ومن ذلك لفظ بابل، بابل لم تذكر في النظم، بابل. فالنظم رحمه الله، فالشارح رحمه الله تعالى يبحث عن هذه الأسماء التي لم تذكر في النظم، فذكر هنا قال: ومن ذلك ألف بابل، ببابل هاروت وماروت، ببابل، بابل. فما ذكرها الداني رحمه الله، وما ذكرها أبو داود، وما ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، فألفه متفق على إثباتها، فألفه متفق على إثباتها تبع القاعدة: وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميع يجعل. قالوا: من ذلك لفظ بابل، فإنه قل ما جاء إلى مرة واحدة، ببابل هاروت وماروت، فإذا داخل ضمن القاعدة: وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل. قال: هناك فائدة لم يوجد في القرآن الكريم من الأسماء العجمية، من الأعلام العجمية المشتملة على ألف حشف وسطها، إلا ما ذكره صاحب المورد. ما تخرج الأسماء العجمية عن غير ما ذكر، ما تخرج الأسماء العجمية عن غير ما ذكر. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وآخر ما ذكر في هذا الباب. كم بقى عن وقت؟ الكلام في هل في القرآن الكريم أسماء أعجمية أم لا، حقيقة بحث طويل، وأظن الوقت أوشك على الانتهاء. فهناك أقوال ثلاثة ذكرها العلماء في ذلك. فبعضهم يقول: ليس في القرآن اسم أعجمي، واستدلوا لذلك بآيات، فيسمون هذه الأعلام يسمونها المعرب، المعرب في القرآن الكريم، المعرب، معرب. قالوا: تعريف المعرب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، عربته، استعملته ولم يكن مستعملا في لغتها. يقول جوهري في تعريف الاسم العجمي: أن تتفوه به العرب على منهاجها، تقول عربته العرب وأعربته أيضا، أيضا نقلته. والتعريب هو نقل اللفظ من العجمة إلى العربية، أراه العلماء. وموقفهم من هذا: الرأي الأول أروا القائلين بالمنع وأدلتهم، بالمنع وأدلتهم. الرأي الثاني القائلون بجواز وقوع المعرب في القرآن الكريم وأدلتهم. قول الثالث الرأي المتوسط بين المنع والجواز وأدلتهم، في درس قادم إن شاء الله، لأن الوقت لا يحسن كذلك. سبح الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من القرآن الكريم. أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.